بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة سين عين من القاهرة، تقول في هذه رسالة: توفي والدها إلى رحمة الله عز وجل، وله معاش كبير، فاتفقت مع زوجها على أن يطلقها رسميا لتحصل على المعاش، وفي نفس الوقت يعيدها إلى عصمته دون أوراق، فما حكم هذا التصرف؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن هذا التصرف من هذه السيدة هو نوع من الحيل التي قد تجوز في بعض الأحيان وقد لا تجوز، لكن الأفضل الصراحة والوضوح. فهي تحتال مع زوجها وزوجها يوافقها على ذلك في أن يطلقها رسميا لتأخذ معاش والدها رحمه الله. يبدو أنه معاش كبير، أو هي في حالة تريد أن تحتال بها على القوانين والنظم، وهذا الاحتيال خطأ وحرام. أما كونه خطأ فإن الزوج إذا طلق زوجته وطلقها رسميا عن طريق قسيمة زوجية حكومية فقد طلقت منه، وبعد ذلك قد ينكر أنه راجعها، وإذا رفعت أمرها إلى القضاء لا أحد يسأل عنها، فهذا خطأ كبير. ثم إن الله عز وجل يعني يكره هذه الحيل التي يحتال بها الناس لأكل أموال الآخرين بالباطل، ولذلك قال: وأتوا البيوت من أبوابها. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه عن الاحتيال والحيل على ما قرره الشرع يقول: لو أن الإنسان أتى الشيء من بابه وكان خطأ قد يغفر الله له، لكن عندما يحتال ويتربص ويرتكب أمورا في غاية الخطورة فهذا خطأ لاحتيالها على القوانين. هل تعلم هذه السيدة الفاضلة أن هذه القوانين، قوانين المعاشات، إنما قررت لمصلحة المجتمع ولمصلحة أمثالها وأمثال زوجها، لكن للأسف الشديد هي تريد أن تحتال، وتحتال على الشرع، تحتال على علام الغيوب، تحتال على الله عز وجل. فزوجها إذا طلقها رسميا فهي طالق، فكيف يراجعها ويعني يعاشرها، وكيف يعيش معها ويعلم أنه طلقها رسميا؟ فطلقها رسميا وتريد أن يعيدها بأوراق، وقد يعيدها وقد لا يعيدها، وهكذا. لا يا سيدتي الفاضلة، ارجعي عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من المخطئين. هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة سلوان حسين من بورسعيد، تقول في هذه رسالة: هل للصلوات الفائتة كفارة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن المحافظة على الصلوات في مواقيتها الشرعية فريضة إسلامية. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز من قائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بعد أن علمه إياها جبريل عليه السلام. ومن هنا تجب المحافظة على الصلاة في مواقيتها الشرعية وفي عددها وعدد أركانها وشروطها المطلوبة. أما بالنسبة للصلوات الفائتة من الذكر أو من الأنثى، سواء كانت هذه الصلوات تركها تكاسل أو تركها متعمد، فعلى رأي جمهور العلماء يجب إحصاؤها وقضاؤها. أما كيفية إحصائها فتكون بالاجتهاد وغلبة الظن. أنا قصرت في الصلاة كم سنة من سن البلوغ إلى كم سنة إلى سن الزواج مثلا، 10 سنوات، كل سنة 365 يوم، كل يوم 5 صلوات، ولا كنت بصلي ركعتين أو فريضتين وأترك بعض الفرائض. اجتهد واحسب ما فاتك وعليك قضاؤه، لأن ذلك دين لله سبحانه وتعالى يجب الوفاء به، وحقوق الله عز وجل أولى بالقضاء وأولى بالأداء. هناك رأي آخر يقول: لا يستطيع الإنسان أن يعيد الصلوات الفائتة لأنه بتركها عمدا ارتد عن الإسلام. والبعض الآخر يقول إنه تكاسل فهو ليس مرتدا ولا ينبغي قضاؤها، وإنما عليه أن يكسر من صلوات السنن والنوافل. ونحن نأخذ برأي جمهور العلماء، وهو ضرورة القضاء بعد الاجتهاد في إحصائها، وحتى يغلب على ظنك أنك قد أديتها. وإن جاءتك الوفاة قبل الانتهاء من عددها سيغفر الله سبحانه وتعالى لك، لأنك نويت قضاءها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما بالنسبة للكفارات فليس هناك كفارات للصلوات الفائتة إلا قضاؤها وأداؤها، لكن أبواب الخير واسعة وكثيرة، تكسر من الصدقات وتكسر من الاستغفار وتكسر من الندم والعزم على ألا تعود إلى المعاصي أبدا ولا إلى ترك الصلاة مرة أخرى. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.